أن يداوم الإنسان على ذكر الله. وسنذكر إن شاء الله في موطنه أذكارا بعينها فيها السلامة من الفتن إن شاء الله عز وجل. قالت: وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب. ويل هنا مقصود به حلول الشر، حلول الشر، وهو للتفجع، أن يتفجع عليهم من حلول الشر. وويل في أصل المعنى قيل واد في جهنم، وقيل واد من صديد أهل جهنم، وقيل هو العذاب. والمقصود به هنا كما قلنا حلول الشر، وقوع الشر. قال: ويل للعرب. هل العرب هم المختصون بفتنة يأجوج ومأجوج؟ الجواب لا، لكن خص العرب بالذكر قال العلماء لأمرين. الأمر الأول أنهم كانوا معظم من أسلم إذ ذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم يهتم لأمر المسلمين. والأمر الثاني للإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع في العرب. قال العلماء هذا يؤخذ في الفتن كلها، أن الهلاك في العرب في الفتن أسرع من غيرهم. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أي أن قرب ذلك الشر في غاية القرب. فكأن سائلا سأل: لماذا تقول ذلك يا رسول الله؟ فنبه على السبب فقال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. ردم يأجوج ومأجوج هو السد الذي بناه ذو القرنين الذي ورد في القرآن بزبر الحديد، وهي القطع من الحديد. ويأجوج ومأجوج من البشر، من ذرية آدم وحواء، وليس صحيحا أنه من ذرية آدم فقط، بل من ذرية آدم وحواء. ورد في صفاتهم ما لا يثبت من قصرهم وصغرهم، وإنما المعلوم عنهم أنهم قوم أقوياء لا طاقة لأحد في قتالهم، حتى عيسى عليه السلام، حتى عيسى عليه السلام الذي يقتل الدجال لا طاقة له بقتال يأجوج ومأجوج كما سيأتي إن شاء الله. وإذا أرسلوا على الناس أفسدوا عليهم معايشهم. مثل هذه، هذا نائب فاعل لقوله فتح، وأشار إلى الحلقة المبينة بقوله وعقد عشرا، هذه من أساليب العرب في عقد الأعداد. ما هو عقد العشر؟ عقد العشر أن يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة إبهامه العليا، هكذا. هذه عشر، إذا أشير هذه إشارة للعشر، فيجعل طرف السبابة اليمنى في طي عقدة الإبهام العليا، وهي إشارة إلى مثل هذه الفتحة. والمراد أنه لم يكن في الردم ثقب إلا في ذلك اليوم. قال الحافظ ابن حجر: وقد جاء في خبر مرفوع أن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم، وهو فيما أخرجه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححه، عن أبي هريرة رفعه: في السد يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا، فيعيده الله كأشد ما كان. حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، واستثنى قال: فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس. الحديث. قال الإمام ابن العربي رحمه الله في هذا الحديث ثلاث آيات باهرات: الأولى أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهارا، انظروا يا إخوة، يحفرون في النهار حتى إذا بقي قليل لا يكملون، وإنما يقولون ترجعون غدا فتخرقونه. فإذا عادوا وجدوه كهيئته، ما الذي صرفهم أو من الذي صرفهم عن أن يواصلوا الحفر ليلا خاصة بعد التكرار؟ صرفهم الله، لأن الله جعل لخروجهم أجلا. قال الثانية منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم. الثالثة أنه صدهم أن يقولوا إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدود. قال الحافظ ابن حجر قلت وفيه أن فيهم أهل صناعة. لماذا أهل صناعة؟ لأنهم يحفرون ففيهم أهل صناعة. قال وأهل ولاية وسلاطة، لأنه قال فيقوم الذي عليهم، إذن لهم والي. قال ورعية، ورعية تطيع من فوقها، لأنه يقول لهم ارجعوا فيرجعون. وأن فيهم من يعرف الله، لأنه يقول إن شاء الله. قال ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسانه من غير قصد للحكمة التي أرادها الله. قالت رضي الله عنها أفنهلك أو أفنهلك، كلاهما ورد. فإذا قلنا أفنهلك فهذا من الإهلاك، وإذا قلنا أفنهلك فهذا من الهلاك. وفينا الصالحون أي أنعذب فنهلك نحن معشر الأمة، والحال أن بعضنا مؤمنون وفينا الطيبون الطاهرون. نعم، من أين عرفت أنه يبقى في الأمة صالحون؟